بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 14 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 15 إلى 27 من شهر جمادى الآخر لعام 1428 من الهجرة النبوية، ومع شرح القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا من أتباعهم واحشرنا معهم وفي زمرتهم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وهدى لمن شرح الله صدره بالحق المبين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر دين الله وطبق الأرض شرقا وغربا، فدخلت في الإسلام شعوب مختلفة، مختلفة الألسنة ومختلفة الأفكار، لهم حضارات ولهم أديان، أمم دخلت في الإسلام من الفرس والروم والهند، فانتشرت مذاهبهم وعقائدهم وأديانهم، فانتشرت الفلسفة الإشراقية من إفلاطونية يونانية ومن فارسية مجوسية تحت ستار التصوف والروحانية، وكذلك راجت الفلسفة المشائية الأرسطية التي يتزعمها أرسطو أو أرسطاطاليس باسم الكلام والمنطق والحكمة والجدل، فنشأ في الناس عقائد تخالف وتباين ما جاء في الكتاب والسنة، تناقض ما جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ودخل في الإسلام من كان في قلبه نفاق، دخل في الإسلام من لا يريد الإسلام من المنافقين الذين ملئت قلوبهم حقدا وحنقا على الإسلام، يريدون المكر بالإسلام، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. فنشأت في الإسلام عقائد ومذاهب مختلفة، فظهرت فرقة الخوارج في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، ظهروا على خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة والعراق، وقتلوا قبله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وظهرت في مقابلتهم فرق التشيع حتى وجدت الرافضة وانتشر الرفض، ثم ظهرت بدعة الإرجاء، ثم ظهرت الجهمية والمعتزلة، وهكذا نشأت هذه الفرق تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وقيض الله تعالى لهؤلاء حملة السنة وحماة الدين أهل الحديث والأثر، فناصروا السنة وبينوا ما جاء به الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا أهل البدع، واستمر الجهاد من أهل السنة لأهل البدع من مطلع المئة الثانية إلى يومنا هذا. وكان الإسلام وأهله في عز وقوة ونشاط، وأعلام الجهاد منشورة والسنن ظاهرة والبدع مكبوتة والحق ظاهر، ثم بعد ذلك جاءت الدولة العباسية وجاء عهد المأمون الخليفة المأمون على رأس المئتين، فظهر التشيع وأبدى صفحته وعربت كتب اليونان، وانتشر في الناس علوم تخالف علم النبوة ولا توافق توحيد الأنبياء والمرسلين، وقد كانت الأمة قبل ذلك في عافية، فقويت شوكة المعتزلة وقويت شوكة الرافضة، وحمل المأمون المسلمين والأئمة والعلماء على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه، فامتحن العلماء، قيض الله تعالى أهل السنة وثبت الله تعالى أهل الحق، والأئمة ثبت الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله وصبر يوم المحنة، كما أن الصديق صبر يوم الردة، قيض الله الإسلام الصديق لما ارتد العرب، وقيض الله الإمام أحمد يوم المحنة فصبر وصمد كالجبال الراسيات ولم يوافقهم على القول بخلق القرآن، حتى يسر الله سبحانه وتعالى أن تزول هذه المحنة وهذه البلية. ثم بعد ذلك تتابع العلماء والأئمة يناصرون السنة ويكبتون ويقمعون البدعة وأهلها، ويجاهدون ويناضلون عن دين الله وينافحون بما أوتوا من قوة. ومن هؤلاء الأئمة الذين نصر الله بهم الحق والذين جاهدوا بأبدانهم وألسنتهم وأقلامهم الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المولود سنة 661 هجرية والمتوفى سنة 728 من الهجرة رحمه الله، فألف المؤلفات العظيمة وكتب الردود، وآتاه الله من القوة والتحمل، وآتاه الله من العلم والصبر والمصابرة، فقارع أهل البدع والمشركين والنصارى، رد على النصارى وقارعهم بحججهم، ورد على الرافضة وهدم مذهبهم، ورد على المعتزلة ورد على المرجية ورد على الصوفية ورد على الاتحادية وعلى الفلاسفة وأهل المنطق والجدل، كل هؤلاء قارعهم بالأدلة، وألف في ذلك المؤلفات العظيمة من منهاج السنة ومنها درء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وغيرها من الكتب العظيمة. وعد الإمام ابن القيم رحمه الله مؤلفات هذا الإمام، وقال إن له من المؤلفات العظيمة، وقال اقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وأقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني له نظير في بابه، وكذا قواعده الكبار، وإن أوفى من 200 في الحسبان، ثم قال لم يتسع نظمي لها فأسوقها، فأشرت بعض إشارة لبياني، وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان، هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداري. هذه من العجائب، يعني من العجائب أن المؤلف رحمه الله يرد عليهم بأدلتهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنا ضامن ومتكفل، كل مبطل يأتي بدليل أقلب دليله وحجة عليه، كل مبطل يستدل بدليل أنا عندي استعداد أقلب دليله وحجة عليه، نفس الدليل الذي يستدل به يجعله حجة عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداري. هذا الإمام نصر الله به السنة وأظهر الله به الحق، وصارت كتبه مرجع لأهل العلم، ولا سيما رسائله في العقيدة من مؤلفاته العظيمة الحموية والتدمرية، ومن مؤلفاته الواسطية رسالة عظيمة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة ينبغي حفظها لكل طالب علم، خلاصة عبارة عن خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والقدر والصحابة والأفعال. ومن مؤلفاته هذا الإمام هذه الرسالة التي بين أيدينا المختصرة التي سماها القاعدة المراكشية، القاعدة المراكشية بميم مفتوحة وراء مشددة مفتوحة وكاف مضمومة، كتبها جوابا على سؤال، وجاء هذا السؤال من مراكش بالفتح ثم التشديد وضم الكاف، وهي مدينة بالمغرب، قال في معجم البلدان هي من أعظم مدينة بالمغرب وأجلها وأجملها، وبها سرير ملوكه في وسط بلاد البربر بينه وبين البحر 10 أيام، يعني في زمانه. ومعنى مراكش معناه بالبربرية أسرع المشي، معنى مراكش أسرع المشي لأنها كانت موضع مخافة يقطع فيها اللصوص على القوافل، ولا تزال بهذا الاسم، فسميت هذه القاعدة بالمراكشية لأنها جواب عن سؤال، والسائل من بلدة مراكش، كتبها المؤلف جواب على سؤال جاء من مراكش حول ما يجب الإيمان به من صفات الله كعلوه على خلقه ونحوها، هل تثبت كما هي أم يقال فيها بقول النفاة من الجهمية والمعتزلة؟ فكتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة كعادة مدعما بالدليل والتعليل، ورد على من اتبع آراء الجهمية من أصحاب البدع وأجاد وأفاد وقرر مذهب السلف ونصره بالأدلة النقلية والعقلية، ثم أيضا عضدها بأقوال العلماء المتقدمين بما تقر به عين كل صاحب سنة، وهي أيضا بيان لكل منصف مريد للحق لمذهب السلف في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، وهي أيضا بيان لمنهج الشيخ في الأسماء والصفات، وفيها دفع فرية أهل البدع بأن الشيخ كان مشبها رحمه الله ورضاه. أهل البدع قلنا الشيخ الإسلام مشبه، هذه الرسالة فيها رد عليه، فيها رد على هؤلاء الذين يرون الشيخ بأنه مشبه. هذه الرسالة فيها بيان لمذهب السلف في الأسماء والصفات، بيان لمنهج الشيخ في باب الأسماء والصفات. فإذا المراكشية سميت المراكشية لأنها جواب عن سؤال والسائل من هذه البلدة، بلدة مراكش، كما أن الحموية جواب عن سؤال والسائل من بلدة حماة، والتدمرية جواب عن سؤال والسائل من بلدة تدمر، والواسطية جواب لسؤال والسائل من بلدة واسط في العراق، كتبها بعد الظهر جلسة واحدة، كتبها بعد الظهر جواب عن سؤال أحد القضاة، قضاة واسط في العراق، سأل الشيخ رحمه الله نكتب لها عقيدة مختصرة للسنة والجماعة، فكتب الواسطية بعد العصر جلسة واحدة، والحموية كذلك جواب عن سؤال من بلدة حماة، والتدمرية جواب عن سؤال من بلدة تدمر، والمراكشية جواب عن سؤال من بلدة مراكش، وهي هذا الذي بين أيدينا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف بإمامته وعلمه وورعه وزهده، ولد بحران في اليوم الاثنين في العاشر وقيل 12 ربيع الأول سنة 61 و600، ونشأ في بيت صيانة وعفة وخلق حسن، كان برا بوالديه، كان تقيا ورعا عابدا ناسكا صواما قواما ذاكرا لله مجاهدا رجعا إلى الله وقافا عند حدود الله وأوامره، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكلم من البحث، قل أن ندخل في علم من العلوم وفي باب من الأبواب إلا ويفتح له من ذلك الباب أبوابا، ويستدرك أشياء على حذاق أهله، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره يتكلم ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه عيان البلد في العلم، وأفتى وله نحو 17 سنة، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، وحج 91 وله 30 سنة، ورجع وقد انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والأناه والأمر المعروف أنه يعلمك مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وشدة الخوف منه ودوام المراقبة له والتمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليه. كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجا في حلق أهل البدع والأهواء، وكان إماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، وتوفي رحمه الله ليلة الاثنين 20 من القعدة 68 و700، وكان عمره حين توفي 67 سنة رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول العلماء في شيخ الإسلام رحمه الله، الله تعالى جعل مقام هذا الإمام ومحنته وانتصاره بالديار المصرية سببا عظيما لانتشار علمه ببلاد المغرب، لأن مصر لأجل الحج وجه تلك البلاد الفسيحة، كما أن الشام لأجل الحج أيضا وجه البلاد المشرقية، والله تعالى أراد علو كلمة هذا الإمام المحقق الناقد البارع وانتشار صيته وعلمه في مشارق الأرض ومغاربها، فأقام سبحانه لذلك أسبابا وفتح له أبوابا، والمؤلفات التي انتقلت من ديار مصر إلى بلاد المغرب على أيدي طلبة العلم والدين كثيرة، وما نقل متفرقا فهو كثير أيضا. وهذه الرسالة جواب عن سؤال كما سبق، جاء في بعض المخطوطات في مقدمة مخطوطات هذا الكتاب هذا النص، مسألة سئل عنها سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام وناصر السنة فريد الوقت وبحر العلوم بقية المجتهدين وقدوة المتأخرين تاج العارفين ولسان المتكلمين رحلة الطالبين إمام الزاهدين ومنار المجتهدين الإمام الحجة النوراني والعالم المتقن الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين بهاء الإسلام شرف الأنام مفتي الشام أبو المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام العالم العلامة مجد الدين ضياء الإسلام شرف الأنام رئيس الأصحاب سيد العلماء والفضلاء أبي البركات عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. تعالى الله بعلومه الفاخرة وأثابه الله في الدنيا والآخرة وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة، وهي مسألة شريفة اشتملت على غرر من المقاصد المهمة مع صغر حجمها. يعني هذه الرسالة سأل عنها الشيخ محمد بن محمد المغربي المراكشي في شهور سنة 1270 بالقاهرة، وأولها: ما تقول السادة العلماء في رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلوم؟ ثم ذكر صورة السؤال والجواب. فإذا هذه الرسالة العظيمة هي في إثبات أسماء الله وصفاته وإثبات العلو بالخصوص، والرد على أهل البدع وبيان عقيدة السنة والجماعة والرد على أهل البدع. نبدأ نقرأ هذه الرسالة التي سنشرحها إن شاء الله كما هي بين أيديكم. القاعدة المراكشية، جواب عن سؤال والسائل من بلدة مراكش. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء، وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل ومن تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أو مخطئ؟ وإذا كان مخطئاً فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا وابسطوا القول بسطاً شافياً يزيل الشبهات، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. نعم، هذا السؤال الوالد من السائل من بلدة مراكش. سئل رحمه الله عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات وإثبات العلو الله على عرشه، قال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء، وإنما يجب أن يعرف ويعتقد أن الله واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. يعني أحد السائلين يقول: تباحث في مسألة الإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل، الصفات التي وصف الله بنفسه كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والرؤية والعلو والعظمة والعزة والكبرياء والضحك والنزول والسمع والبصر إلى آخر. هل تثبت هذه الصفات لله؟ وهل يثبت العلو على عرشه أو لا يثبت؟ أحد الرجلين قال: لا، ما نبحث في هذه المسائل، ولا يجب على الإنسان يبحث في هذه المسائل، ولا يعرف هذا، بل يكره لهذا، ويكفيه أن يثبت ربوبية الله، يثبت أن الله واحد في ملكه، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وقالوا: من تكلم في الصفات والعلو والضحك والعظمة والكبرياء والعزة والعلو والسمع والبصر، قالوا: هذا مجسم. معنى مجسم يعني أثبت لله جسم، يعني جعله مثل المخلوقات التي لها أجسام. المخلوقات لها سمع وبصر وعلم مثل الآدميين، لهم سمع وبصر وعلم، وهذه أجسام، فإذا اتصف الله بها الصفات صار جسم مثلها. قالوا: اللي يقول هذا مجسم حشوي. حشوية نبز ينبزون بها للسنة، يسمون حشوي الشيء الحشو الذي لا فائدة منه، يسمونه نابتة، يسمونه أشياء ينفرون منها الناس. يقول: يثبت هذا حشوي مجسم. قال واحد السائلين أو الثاني يقول: لا، يجب على الإنسان أن يثبت لله الصفات ويثبت العلو على العرش. فأيهم المصيب وأيهم المخطئ؟ إذا كان الأول مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات؟ إذا رجلان، أحدهما يقول: لا يجب على الإنسان أن يثبت الصفات ولا العلو، بل على يكره له هذا، ومن أثبت فهو مجسم حشوي، وإنما يكفي أن يثبت ربوبية الله وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وقال الآخر: لا، يجب على كل مسلم أن يثبت الأسماء والصفات لله، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله. فأيهم المصيب؟ ولا شك أن المصيب هو الذي يقول يجب إثبات الأسماء والصفات والعلو، لا. فيقول ما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، المخلوقات أعلاها وسقفه هو العرش، ما الدليل على هذا؟ وما معنى التجسيم وما معنى الحشو؟ وطلب من الشيخ قال أفتونا في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات مثابين مأجورين. والجواب أنه يجب على الإنسان أن يثبت الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه، لأن الله أثبتها لنفسه. الله تعالى قال آمنوا بالله ورسوله، ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بأسمائه وصفاته، الله تعالى بذاته وأسماء وصفاته هو الخالق. ومن ذلك من الصفات أن إثبات العلو والعلو الله على عرشه أدلته تزيد على ألف دليل، كما ذكر المقيم وغيره، تزيد أفرادها على ألف دليل. كل نص فيه إثبات الاستواء على العرش، وكل نص فيه إثبات العلو، وكل نص فيه إثبات أن الله هو العلي، وأن الله إثبات، وكل نص فيه إثبات رفع الأشياء إليه أو الصعود إليه أو النزول شيء منه أو رفع اليدين إلى غير ذلك، أفرادها تزيد على ألف دليل. فالسائل قال أفتونا في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. نعم. فأجاب المشار إليه قائلا الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم. المؤلف رحمه الله افتتح الجواب يقول الحمد لله رب العالمين، وكثيرا ما افتتح الجواب يقول الحمد لله رب العالمين. ثم قال يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما جاء في القرآن الكريم، يجب على الخلق الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة، الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. إذا ما جاء في القرآن يجب الإيمان به والإقرار به، وما جاء في السنة يجب الإيمان والإقرار بها. وقد جاء في القرآن إثبات الأسماء والصفات لله، جاء في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إثبات اسم الرحمن، إثبات اسم الرحيم، إثبات اسم الله، الله عرف المعارف لا يسمى به غيره، الله اسم الله الذي لا يسمى به غيره، وأصل الله الإله، والله هو المألوه الذي تلاه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخشية ورغبة ورهبة. وكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، الله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن اسم مشتمل على صفة الرحمة لأن اسم الله مشتقة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، وهكذا العزيز مشتمل على صفة العزة، القدير مشتمل على صفة القدرة. إذن يجب الإيمان والإقرار بما جاء في الكتاب والسنة، وقد جاء في الكتاب والسنة إثبات الأسماء والصفات لله، قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، ثمت أسماء، وفي الآية الأولى ثلاث أسماء، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، خمسة أسماء. وهكذا قال عن نفسه وهو العليم الحكيم وهو العزيز الغفور وهو السميع البصير، وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال إن ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، مثل صفة النزول، إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع، كل هذه أسماء وردت في السنة. إذن ما جاء في الكتاب والسنة يجب الإقرار به والإيمان به، يجب الإقرار والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. إذن الله تعالى أعلم بنفسه، هو الذي سمى نفسه، هو الذي وصف نفسه، فنحن نؤمن بما سمى الله بنفسه وبما وصف به نفسه. يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا، تفصيلا عند العلم بالتفصيل، جملة فيما لم يفصل وتفصيلا فيما فصل، جملة نثبت أن نقول كما قال سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني له الوصف الكامل، هذا جملة، إذن له الوصف الكامل، والتفصيل وصف نفسه بأنه رحيم بأنه عليم بأنه سميع بأنه بصير. يجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله، وقد أخبرنا أن الله أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة، والسنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني أخبر أنه لو تقول، لو وهو معصوم، لو حرف امتناع الامتناع، هذه فرضية شرط تقديري، هذا شرط تقديري ولا يكون شرط تقديري، لكن لبيان عظم الأشياء الشرط التقديري لا يكون، هذا شرط مقدر. لو تقول يعني وكذب على الله لعوجل بالعقوبة، لو، لكنه معصوم عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، معصوم عن الشرك، لكن هذا شرط تقديري لبيان عظم الشرك، لبيان شأنه. لو تقول علينا، لو كذب لعاجله الله بالعقوبة. لو تقول علينا بعض لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق، عرق متصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان لساعته. والمعنى لو كذب لعوجل بالعقوبة ولا يمهل، لكنه معصوم. لو حرف امتناع الامتناع هذا شرط تقديري، الشرط التقديري إنما يكون لبيان مقادير الأشياء. لا إن أشركت لا يحبطن عملك، ومعصوم عن الشرك. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ بهم اليمين. نعم. وبالجملة فهذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره هنا، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. بالجملة يعني خلاصة الكلام أو تلخيص الكلام أن هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقرير، يعني أن الإقرار بما جاء به في الكتاب والسنة هذا لا بد منه في الإيمان، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا معلوم من الدين بالضرورة، أن الرجل لا يكون مؤمن حتى يقر ويؤمن بما جاء في الكتاب والسنة مما أخبر الله به عن نفسه، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. من لم يصدق الله في أخباره ما شهد أن لا إله إلا الله، من لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ما شهد أنه محمد رسول الله. إذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن تقر وتصدق وتؤمن بما جاء في كتاب الله من الأخبار، ومن ذلك ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن تقر وتؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وما أخبر به عن صلاة الساعة، وما أخبر به عن الغيوب الماضية وعن الغيوب المستقبلة، هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه في أخباره، وأن تمتثل أوامره، وأن تجتنب نواهيه، وأن تتعبد الله بما شرعه في كتابه على لسان رسوله. فهذا معلوم، يقول المؤلف: هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره. ما معنى معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؟ المعنى أن المؤمن يضطر إلى هذا التصديق، هذا يضطر اضطرار. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل واستدلال، كالعلم الذي يحصل بالحواس. فالعلم بأن الشمس طالعة في النهار هذا علم ضروري، ما يستطيع الإنسان ينكره ولا يستطيع أن يدفعه، هذا العلم الضروري، هو الشيء الذي يضطر، العلم الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره. فلو كانت الشمس طالعة وشخص تصله الشمس هل يستطيع ينكر أن الشمس طالعة؟ ما يمكن، يقول هذا علم ضروري. فكذلك هذا العلم الضروري، هذا علم ضروري، وهو الإيمان، الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة وتصديق الله في أخباره وتصديق الله في أخباره، أن هذا لابد منه في الإيمان، وأن من لم يقر ويؤمن فليس بمؤمن، ولم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله. من لم يصدق الله في أخباره ولم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى إليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. موجب بالفتح الثمرة والنتيجة، وأما موجب بالكسر المقتضي، المقتضي والسبب. الموجب هو المقتضي والسبب بكسر الجيم، والموجب فتح الجيم الثمرة والنتيجة، يناقض موجب الرسالة يعني نتيجة الرسالة. نعم. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله تعالى، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. نعم، ولا من شيء يبعدكم، يقربكم ويبعدكم. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. نعم، يقول مالك رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا. هذا معلوم، معلوم لكل أحد، معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة كما أمره الله ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزل الله تعالى يناقض موجب الرسالة، ثمرة الرسالة نتيجة الرسالة البلاغ، والكتمان يناقض هذا. لو كتم شيئا معناه ما بلغت الرسالة، نقص شيئا من الرسالة، فالكتمان يناقض موجب الرسالة. الله تعالى أرسله لماذا؟ يبلغ، فإذا كتم شيئا من ذلك ما تمت الرسالة، ينقض موجب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمر ولم يكتم شيئا، ومن قال إنه كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كفر، يكون كافر لأنه خونه، جعله خائن، وهذا ردة على الإسلام والعياذ بالله، لأن الله تعالى شهد له بالبلاغ وشهد له الصحابة بذلك، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة. لو كان كتم شيئا ما بلغت الرسالة، بلغت ناقصة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة أيضا. لا يمكن أن يكون رسول ويكون كذاب، لا يمكن، هذا يناقض موجب الرسالة. الرسالة إنما تكون من صادق، إنما يبلغها صادق، والكذب يناقض موجب الرسالة. قال المؤلف رحمه الله: ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها. هذا الرسول له العصمة في هذا، معصوم من الكتمان، معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب في الرسالة، معصوم من الكذب ومعصوم من الكتمان، له العصمة عليه الصلاة والسلام. والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله تعالى، الأمة تشهد له بذلك، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين، أخبر الله بأنه أكمل الدين في قوله تعالى: لا تسابق اليوم أكملت لكم دينكم، وإنما كمل بما بلغه، إنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده. قل إنما كمل بما بلغه، هذا جاء في حديث رواه ابن ماجه في المقدمة والطبراني والحاكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. هذا الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو جزء من حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح. وقال: ما تركتم من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وهذا رواه الشافعي في الرسالة والطبراني في الكبير كما قال المحقق، وهو حديث حسن. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. وهذا أيضا رواه أحمد في المسند والطبري في تفسيره، الطبراني في المعجم، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ، قال الهيثمي في المجمع: رجال الطبراني رجال الصحيح، قال محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. هذه النصوص تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، وأنه لم يكتب شيئا، قال: تركتم على البيضاء ليلها كنهارها، قال: ما تركتم من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، إذا ما ترك شيء. وقال أبو ذر: توفي رسول الله وما من طائر يقلب جناحيه إلا أفادنا منه علما. كل هذه النصوص تدل على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه ما كتم شيئا وأنه معصوم عن الكتمان، معصوم عن الكذب عليه الصلاة والسلام. نعم، المؤلف سيبني على هذا، يبني على هذا. إذا كان معصوم عن الكذب، معصوم عن الكتمان، هل يمكن أن يكون أن يترك الأسماء والصفات لا يبينها؟ الذي الأسماء والصفات التي يعرف بها الله، يعرف الله بأسماء وصفاته، كيف يترك هذا الأمر ما يبينه للناس؟ لا يمكن. نعم، إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وقد أقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وإذا تبين هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكتمان ومعصوم من الكذب، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، إذا تبين أن الرسول معصوم، وأنه بلغ وبين وأدى، معصوم من الكتمان ومعصوم من الكذب، فيجب على كل مسلم أن يصدقه، لأنه أمين، ولأنه بلغ عن الله، ولأنه صادق. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عليه. إذن يجب على كل مسلم أن يصدق الرسول فيما أخبر به عن الله، أخبر عن الله من أسماء الله وصفاته الذي جاء في القرآن، القرآن أنزله الله على نبيه الكريم وفيه الأسماء والصفات كما سمعتم: وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وكان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وهو العزيز الحكيم. وهكذا يجب تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، والسنة الثابتة كما كان عليه السابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأول من المهاجرين والأنصار من الصحابة والتابعون، هؤلاء صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن الله وعن أسمائه وصفاته وآمنوا بأسماء الله وصفاته. قال: فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة. من هم الذين تلقوا عن النبي؟ المهاجرون والأنصار، الصحابة هم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وتلقوا عنه السنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل أيضا. يعني تلقوا القرآن والسنة ألفاظ فقط؟ لا، حفظوا ألفاظ القرآن وتلقوا العلم والعمل جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي من كلام الله وكتاب رسوله، ثم يفسره لهم، ثم يعمل به وهم يعملون. ولهذا الصحابة لهم مزية ما ليس لغيرهم، لا كان ولا يكون مثلهم، اصطفاهم الله صحبة نبيه وحمل الرسالة، فلا يكون أحد مثلهم ولا أحد يسبقهم أو يشاركهم في الصحبة وفي السبق إلى الجهاد والعلم والعمل وتبليغ تبليغ الإسلام. فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، يتعلمون علم وعمل جميعا، يحفظون الألفاظ ويتعلمون المعاني ويعملون، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وتابعي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ما شاء الله، تعلموا القرآن، حفظوا ألفاظه، وتعلموا العلم ما فيه من العلم والعمل. وهذا رواه ابن سعد في الطبقات ورواه غيره جم. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين. لماذا أقام 8 سنين؟ نحن الآن يمكن البقرة كم يجلس فيها؟ نعم، أسبوع أو شهر، لكن عبد الله بن عمر أقام 8 سنين. لماذا؟ قال المؤلف: لأجل الفهم والمعرفة. لأجل الفهم والمعرفة، أطول سورة في القرآن سورة البقرة، تحتاج إلى فهم فيها بيان صفات المؤمنين، صفات الكفار، صفات المنافقين، فبيان صفات اليهود وأعمالهم الخبيثة مع أنبيائهم فيها أحكام الحج، أحكام الصيام، أحكام الجهاد، أحكام الحيض، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام المداينة، أحكام كثيرة تحتاج إلى علم معرفة وعمل. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الألفاظ، حفظ الألفاظ فقط؟ لا، قال لأجل الفهم والمعرفة. وهذا رواه مالك في الموطأ بلاغا، ورواه الخطيب. نقف على هذا، وهذا معلوم من وجوه، يعني هذا موقف إن شاء الله تكون باقي المقيم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. نعم، سم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: هل يوجد لهذا الكتاب شرح، وما هي أشهر شروحه؟ لا أعلم أن لهذا الكتاب شرح إلا المحققين الذي حققوه وعلقوا عليه وخرجوا الأحاديث. نعم. يقول السائل: ورد في حديث الثلث الأخير من الليل أن الله سبحانه ينزل نزولا يليق بجلاله، والثلث الأخير يختلف من مكان عن آخر، فكيف يكون ذلك؟ أفيدونا مأجورين. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. هذا وقت التنزل الإلهي، ثلث الليل الأخير، في أي مكان في أرض الله إذا جاء ثلث الليل الأخير فهذا وقت التنزل الإلهي. وأما قول السائل أنه يختلف هذا في الليل، هذا نشأ من كونه شبه صفة الله بصفة الخالق، فهم من نزول الخالق من نزول المخلوق، هذا المخلوق اللي تسأل عنه. أما الخالق فلا نعلم كيفية نزوله، ينزل فعل يفعله وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، إذا جاء ثلث الليل الآخر في أي مكان في أرض الله هذا وقت التنزل الإلهي. أما كيفية لا تقول، لا تبحث، ما تقول يختلف هذا، هذا يختلف بالنسبة للمخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يسأل هذا السؤال. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة جواب عن هذا السؤال، سماها شرح حديث النزول. الرجلين قال أحدهما إن يتغير الليل من مكان إلى مكان، فالله تعالى وقت التنزل الإلهي أنت في أي مكان، في الشرق أو في الغرب أو في وسط الكرة الأرضية، إذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت التنزل الإلهي، هذا وقت الفضل العظيم. أما بالنسبة للرب فلا تقول كيف يختلف، هذا لا ما يسأل هذا السؤال، وإنما هذا بالنسبة للمخلوق. أما الخالق فهو فعل يفعله سبحانه وفوق العرش، لا نعلم كيفيته، كيفية نزوله. وكل إنسان في أي مكان من الأرض عليه أن يغتنم هذا الوقت ثلث الليل الآخر، ولا يسأل هل يتغير أو لا يتغير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الرد المناسب لمن يقول: هل لله جهة؟ الجهة هذه، هل يقال الله في جهة وليس في جهة؟ هذه من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، من الألفاظ المحدثة اللي ورد في النصوص العلو، أن الله في العلو. أما أن يقال في جهة وليس في جهة، هذا من الألفاظ المحدثة، مثل قولهم إن الله جسم وليس بجسم. من قال إن الله في جهة نقول يستفصل، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. إذا قال في جهة نقول: ما مرادك بالجهة؟ هل تراد بالجهة جهة عدمية أو جهة وجودية؟ إن أراد جهة وجودية وأن الله في جهة وجودية تحويه وتحيط به، كان يكون داخل السماوات داخل الأجرام، فالله منزه عن ذلك. ومن قال إن الله في داخل في المخلوقات فقد جعل الله مختلطا بالمخلوقات، وهذا كفر وردة. وإن أراد جهة عدمية وأراد بالجهة ما فوق العرش والمخلوقات سقف عرش الرحمن والله فوق العرش، فهذا حق. المقصود أنها لا تثبت ولا توفى، ويسأل يستفصل مراد من تكلم بها، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين موجب وبين موجب؟ أنا بيّنت هذا، قلت الموجب المقتضي، أقول فلان يوجب عليك أن تكرم فلانا، يعني يلزمك. وأما الموجب هو الثمرة، موجب إكرامك لزيد أن يستجيب لك مثلا، يعني الثمرة إذا أكرمته يستجيب لك. فالموجب بالفتح الثمرة والنتيجة، والموجب بالكسر المقتضي والسبب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نرد على من استدل بآية المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أنها في خلافة علي رضي الله عنه؟ هذا والعياذ بالله، هذا تأويل الرافضة، على تأويل الرافضة الذين يتأولون القرآن على تأويله. الله تعالى يخاطب الرسول، جعل الرافضة جعلوا الرسول علي، جعله هو الرسول، بل جعله هو الإله والذي صرف الكون والعياذ بالله. الله تعالى يخاطب الرسول: يا أيها الرسول، من الرسول؟ الرسول علي ولا محمد؟ يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهذا لا يتأولها إلا إنسان وفي قلبه مرض والعياذ بالله. الله تعالى يخاطب يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يقول الرسول علي، هذا كفر وردة. من لم يؤمن بأن محمد رسول الله، أو زعم أن جبريل أرسل إلى علي وأنه خان وأوصلها إلى محمد كما تقوله المخطئة، فهؤلاء من أشد الناس كفرا وضلالا، نعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول أن لله جسم؟ هذا سبق قلنا مثل الجهة، قلنا هذه من الألفاظ المحدثة لا تثبت ولا تنفى، ما وردت. فإذا قال إن الله جسم نقول: ما مرادك بالجسم؟ قال: إن أراد بالجسم أن الله متصف بالصفات فهذا حق، وإن أراد بأن الله جسم مشابه للمخلوقات فهذا باطل، لا بد يستفصل. اللفظ غير، لا ينبغي أن يطلق، اللفظ غير وارد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب منكم الدعاء له بالشفاء. أسأل الله له الشفاء العاجل، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وسلم.